دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 311، تفسير سورة الممتحنة من الآية الأولى إلى الآية 11، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نبدأ بتفسير سورة الممتحنة، ويصح سورة الممتحنة. فإن قلنا سورة الممتحنة بالكسر فالمراد السورة، وإن قلنا بالفتح الممتحنة فالمراد فهو إضافة إلى المرأة التي نزلت فيها الممتحنة، نزلت في الآيات الأخيرة. إذن يصح أن تقول سورة الممتحنة وسورة الممتحنة. هذه السورة أيها الأخوة تعالج مشكلة الأواصر القريبة والعصبيات الصغيرة وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة لتخرج من هذا النطاق الضيق إلى سعة الإسلام وأفقه، فتنشأ النفوس في صورة جديدة تحمل قيم جديدة وموازين جديدة. ذلك أن قصة أو سبب هذه السورة أن حاطب بن أبي بألتعة رضي الله عنه من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدراً، من المهاجرين، هاجر وكان له بمكة مال وأولاد، ولم يكن من أهل قريش من أنفسهم، بل كان حليفاً لهم. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة حينما نقض أهلها العهد في صلح الحديبية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم، وقال اللهم عمي عليهم خبرنا. حينها تذكر حاطب أولاده وماله فضعف، لأنه بشر، فأرسل لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم ليتخذ يدا عندهم. لكن أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعمل حاطب قبل أن يصل إلى كفار قريش، لأنه أرسلها مع امرأة، أرسل مكتوبا مع امرأة، وهذه المرأة اسمها سارة مولاة بني هاشم كما جاء في بعض الروايات. ذهب إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير، وأتوا بها فنزلت هذه الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة. فلما نزلت هذه الآية شد ذلك على عمر، كيف يقدم أهله وماله ونحن الذين تركنا الأهل والأموال من أجل الله عز وجل ويخبر قريش؟ فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقوله هذا المنافق لأن العمل الذي عمله هو صورة نفاق، لأن عمر هل يطلع على قلب حاطب؟ لم يطلع على قلب حاطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك، يقصد عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه خلاصة هذه القصة، وهي قصة طويلة مروية في البخاري ومسلم وفي السير ومذكورة في كتب التفسير. فإذن هذه السورة هي تعالج هذه القضية، هذه يعني الذي جعل حاطب بن أبي بلتعة يفعل هذا الفعل ما هو؟ هو التفكير الضيق بإيش؟ بمصير أولاده. لكن هل مصير أولادك يقابل بمصير هذا الدين وفتح مكة؟ لأن فتح مكة معناه إيش؟ شيء عظيم جدا، أن تفتح مكة كلها فترجع أموال كل المهاجرين وأموال الأنصار أموال كل من هاجر، يعني تفتح البلد الذي طردك منه. أليس هذا علامة النصر والعزة؟ هل يقارن بأن أولادك ولا دارك ولا مالك؟ فهذه السورة أرادت أن تعالج هذه القضية، ولذلك قال القرطبي رحمه الله: هذه السورة أصل في النهي عن موالات الكفار، أصل في النهي عن موالات الكفار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. العدو اسم يقع للجمع والمفرد، والمراد به هنا كفار قريش، وأضاف سبحانه وتعالى العدو إلى نفسه فقال عدوي تعظيما لجرمهم، فإنهم بمحاربتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم اكتسبوا صفة العداوة لله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة، يعني بالظاهر، لأن قلب حاطب كان سليما، ولذلك التعبير حتى القرآني يشهد لحاطب بسلامة قلبه، قال: تلقون إليهم بالمودة، يعني بالظاهر، بدليل أنه جاء في بعض الروايات أن حاطب لما اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يكون له يد وأنه ليس أنه حليف لقريش، قال: أما صاحبكم فقد صدق، وفي هذا نص على سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده، أما صاحبكم أي حاطب فقد صدق. تلقون إليهم بالمودة، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل هذا الفعل. وجاء في سورة في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالآيات متضافرة لتقرير هذا الأمر يا أخواني. يخرجون الرسول وإياكم، هذا مع ما قبله تهيج للمؤمنين على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم هم الذين أخرجوكم من تلك الديار، هم الذين عذبوكم، هم الذين آذوكم. يخرجون الرسول وإياكم، ولم يخرجوكم إلا بذنب واحد فقط، أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كما قال سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكما قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وهذا كذلك، يعني إن كنتم فعلا خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، أي إن كنتم كذلك فلا تفعلوا، إن كنتم خرجتم مجاهدين فلا تفعلوا هذا الفعل أبدا. تسرون إليهم بالمودة، يعني تفعلون ذلك سرا لتكسبوا عندهم يدا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي الله سبحانه وتعالى، أي أنا عالم بالسرائر والضمائر والظواهر. ثم ختم الآية بقوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يفعله، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاتخاذ المذكور، إلى الاتخاذ المذكور. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء، السواء هو الوسط، وذلك لأنه تتساوى نسبته إلى أطراف الشيء، والسبيل هنا شرع الله عز وجل ودينه. إن يثقفوكم يكونوا لكم، يثقفوكم أي يظهروا بكم ويتمكنوا منكم، يظهروا بكم ويتمكنوا منكم. وقيل إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة، والمعنى متقاربان. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. قال ابن عطية إن يثقفوكم أخبر تعالى أن مداراة الكفار غير نافعة في الدنيا وأنها ضارة في الآخرة، ليبين فساد رأي مصانعتهم، أي لا يمكن أن ينفعك إذا وليت الكفار على إخوانك المؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب وألسنتهم بالشتم، فحذف ما علم. يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب وألسنتهم بالشتم فحذف ما علم، أي لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذى يانون، سواء بأقوالهم أو أفعالهم. وودوا لو تكفرون، أي حرصوا حرصا كبيرا على كفركم، لن تنفعكم. هذا رد لمن؟ على حاطب ومن يشبه أو من يفعل فعله. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفرق بينكم، فيفصل أناس إلى الجنة وأناس إلى النار. وقيل يوم القيامة يفصل بينكم كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبأن يفر بعضكم من بعض، والله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ عن موالاة الكفار والذم لمن وقع منهم ذلك ضرب لهم إبراهيم مثلا حينما تبرأ من قومه، فقال سبحانه قد كانت لكم أي المؤمن أسوة حسنة في إبراهيم، أسوة بالضم كما قرأها عاصم لوحده أسوة، وبقية القراء إسوة بالكسر، وهما لغتان والمعنى قدوة وإمام. قال ابن عطية هذه الأسوة مفيدة في التبري من الإشراك، وهو مضطرد في كل ملة، وهو مضطرد في كل ملة، وفي نبينا أسوة حسنة على الإطلاق، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بشيء مقيد، وأسوة نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء عام. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي قد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، كما قال سبحانه لكم دينكم ولي دين، فهذه العداوة مستمرة وباقية لا يرفعها شيء حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا شيء واحد وهو إيمانكم أن نصبح نحن وإياكم على ملة واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، استثنى حالة واحدة من أحوال إبراهيم، وهي إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما استغفر له لأنه وموعده وعدها إياه. كما قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي ليس لكم أسوة في إبراهيم في استغفاركم للمشركين وصلتهم، هذا معنى الآية، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي أن إبراهيم ليس لكم في هذا الحال أسوة، فلا تستغفروا للمشركين أو لآبائكم وأقاربكم، لأن إبراهيم إنما استغفر لأبيه لأنه وعدها إياه. وهل استمر في استغفاره؟ كلا، وإنما لما تبين له تبرأ منه. ثم قال سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا إليك أمورنا وفوضناها إليك، وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. للمفسرين في معناها قولان، القول الأول أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، هذا القول الأول في معنى الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي ربنا لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وقال قتادة معناها لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختار هذا ابن جرير، اختار قول قتادة ابن جرير رحمه الله، وتعقبه ابن عطية بقوله أن الأول أصح، إذ أنهم دعوا لأنفسهم، وعلى قول قتادة إنما دعوا للكفار، إنما دعوا للكفار. واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي استر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يضام من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا، تأكيد لما تقدم من الأسوة وتأكيد لما استثني من هذه الأسوة، لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هي الأولى بعينها، قوله لقد كان لكم فيهم أسوة هي نفسها قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا تهيج وحث، أي إنما يفعل ويجعل هؤلاء أسوة لهم فلا يوالوا الكفار ولو كانوا أقاربهم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى أي عما أمر الله به فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني عنك، الغني عن عبادتك، الغني عن إسلامك، عن إيمانك سبحانه وتعالى، كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والحميد أي المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لما أمر الله سبحانه وتعالى بمعاداة الكفار قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغضاء، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة، والله قدير على جمع هذه الأشياء المتضادة في قلوبكم، وقد كان ذلك. متى كان يا أخواني؟ بعد فتح مكة، لما قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قد كان ذلك. ولذلك قال ابن عباس: عسى من الله واجبة، أي واقعة حتما، وذلك حصل بإسلامهم يوم فتح مكة، وصار الجميع إخوانا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير بالجمع بين هذه الأشياء المتنافرة، وأن يجعل هؤلاء تلك القلوب التي عادتكم وحاربتكم يكون لكم إخوانا، كما لأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لهم حينما يؤمنون، ويفرح بتوبة عبده حينما يتوب، ويفرح بتوبة عبده حينما يتوب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك موادتهم، فصل القول في من يجوز بره ومن لا يجوز، في من يجوز بره ومن لا يجوز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم. النساء والضعفة والذين لم يقاتلوا من الكفار، لا ينهاكم الله عز وجل عن برهم والإحسان إليهم. وهذا هو القول الراجح في معنى الآية. وهناك قول آخر للمفسرين: أراد المؤمنين من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا، الذين آمنوا ولم يهاجروا، فهو لم يتكلم عن الكفار، لأن هنا قال لم يذكر هنا كفرا، وإنما قال لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. يعني بعض المفسرين يرى أنها في الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذ أنهم لم يقاتلوكم ولم يعادوكم. وقيل من أهل مكة وغيرهم الذين لم يهاجروا، وقيل أراد المستضعفين المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة. والراجح يا أخواني أن المراد به الكفار الذين لم يعادوكم، الضعفاء منهم النساء والأطفال، فهؤلاء لم يقاتلوكم ولم يحرضوا على يخرجوكم من دياركم ولم يحرضوا على قتالكم. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها محكمة وليست منسوخة وأنها باقية، فكل كافر لم يقاتل المؤمنين ولم يخرج من الديار ولم يؤذي من ضعفة من نسائهم وصبيانهم، كالنساء والصبيان والضعفة والذين لهم يعني كانوا في حالهم لم يظاهروا على المؤمنين، فلهم هذه الآية. وتقسط إليهم أي تعدلوا، والإقساط العدل، والإقساط العدل. وابن العربي رحمه الله يرى أن له ليس المراد هنا الإقساط بالعدل، وإنما هو الإعطاء على وجه الصدقة، لأن العدل يؤمر به المسلم مع المقاتل وغير المقاتل. وقد جاء في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حينما قدمت إليها وهي مشركة، قدمت إليها وهي مشركة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنها لم تكن ممن قاتل وكانت مشركة، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تصلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبرراً هذا الحكم معللاً له: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما نهيناكم بسبب أنهم ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم، هؤلاء هم الذين يعني ننهى عن موالاتهم ونأمر بمعاداتهم. ثم أكد الوعيد على موالاة من كان هذا حاله فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وظاهروا على إخراجكم، أي عاونوا على إخراجكم، يعني إما أخرج أو أعان على الإخراج أو أعان على الإخراج. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذه قصة أخرى في يعني واقعة أخرى، وذلك أنه قد تقدم لكم في تفسير سورة الفتح أن من شروط صلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أنه لا يأتيه رجل منهم إلا رده، ها؟ إلا رددته علينا، إلا رددته علينا، يعني بعد ما نتصالح نحن وإياك في صلح الحديبية لا يأتي رجل منا مسلما مهاجرا إلا ترده، إلا ترده. هذا الشرط مجحف ولا لا؟ هذا الشرط مجحف، لكن لله عز وجل كان، أقول لله فيه حكمة، حيث كان هذا الشرط هو أحد أسباب فتح، أحد أسباب فتح مكة. فالله عز وجل هنا يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هل قال ردوهن؟ الشرط ما هو؟ ها يا إخواني، ردوهن، الشرط أنه ترد ولا لا؟ لكن هنا قال فامتحنوهن، ولذلك تكون النساء مستثنات من حكم من الصلح الحديبية. ولذلك يقول ابن كثير: هذه الرواية تدل على أن هذه الآية مخصصة للسنة، هذه الآية مخصصة للسنة، يعني الأصل الذي جرت العادة أن السنة هي الذي تخصص القرآن، هذه الآية خصصت السنة. يقول ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا على القول بأن الشرط كان عاماً في الرجال والنساء، يعني هذا الشرط الذي في صلح الحديبية كان أن لا يأتيك منا أحد إلا رددته، إلا رددته علينا. ثم استثنى الله عز وجل هنا النساء فيقول: لا، النساء لا ترد، لأن النساء ضعيفات وتفتن في دينها ليس كالرجال. طيب ماذا نفعل؟ ننقض العهد؟ لا، فامتحنوهن، فامتحنوهن. ومن العلماء من يقول أنه ليس في الآية تخصيص وليس في الآية نسخ، لأن النساء غير داخلات أصلا في الهدنة، في الهدنة، النساء أصلا غير داخلات في الهدنة، وأن الآية تحكي ماذا؟ شيئا آخر، أن الاتفاق كان للرجال فحسب ولم يتعرض للنساء. والأكثر على القول الأول، والأكثر على القول الأول. ما الفرق بين القولين يا إخواني؟ ها؟ الآية عامة في الرجال والنساء؟ لا، الصلح عام في الرجال والآية خاصة. القول الثاني أن هذه الآية تتكلم عن حكم ابتدائي ولم تتعرض للصلح، لأن أصلاً النساء لم يدخل، لكن أمر الله عز وجل بامتحان النساء حينما تهاجر، حينما تهاجر. قال الله عز وجل فامتحنوهن. ما هو الامتحان؟ كيف نمتحن؟ نحط ورقة وقلم ونمتحنهن ها عن أركان الإسلام؟ لا، إنما سؤال قال أن يشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن نتثبت أنهن مؤمنات، أن نتثبت أنهن مؤمنات. وقال مجاهد فامتحنهن، اسألهن ما الذي جاء بهن، هل هن غضب على أزواجهن؟ يمكن بوحدة إذا عايش غضبت على زوجها قالت هاجرت لمحمد تركتك، ولا لا؟ وهي ليست مؤمنة حقيقة، وإنما الذي جعلها تأتي مخاصمتها لزوجها. فإن كان هذا فإنها ترجع إلى زوجها. وقال بعض المفسرين يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، يعني أنها تسأل يتثبت من إيمانها. الخلاصة أنه يتثبت من إيمانها. وتقول عائشة إن الامتحان هو في الآية التي تليها، وهو أن يعرض عليها الشروط التي في الآية التالية، وهي أن من ترك السرقة والزنا والبهتان والعصيان. ما الفرق بين قول عائشة وبين الأقوال المتقدمة؟ هاي يا جماعة، أي صح، يعني الآن قلنا الامتحان أنها تشهد أن لا إله إلا الله، عائشة تقول أنها تمتحن بالآية التي تليها، يعني هي كلها مؤدها واحد ولا لا؟ لكن الفرق بينها أن الأقوال السابقة تسأل عن شيء ماضي ولا لا، عن أنها ما جاء بها إلا حب الله ورسوله، والشيء الثاني أن تمتحن فيه قال لها شوف أنت أتيتي مؤمنة الآن، لكن ترك لا تزنين لا تسرقين لا تفعلين، لأنها ليست ذات زوج ستكون لوحدها، فأنت أن تمتثلي بأخلاق الإسلام بأخلاق المسلمين. فإن أقرت تقول عائشة بذلك فهو امتحانها، فإن أقرت بذلك فهو امتحانها. قال الله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فيه دليل على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، يمكن الاطلاع عليه يقينا. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، تأكيد لا هن حل لهم ولا هم يحلون، أي لا هن يحلون لأزواجهم الكفار ولا ها ولا هن يحللن لهم، لأن الإسلام قد فرق بينهم، إما أن يسلم هذا الزوج وإلا الإسلام يفرق بين، لا يمكن أن تكون المرأة تحت عصمة رجل كافر. فقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن من باب التأكيد. وقال بعض أهل العلم لا هن حل لهم لبيان زوال النكاح السابق، لبيان زوال النكاح السابق، ولا هن ولا هم يحلون لهن لامتناع النكاح الجديد. هذا قول، وكلا المعنيين واحد، يعني لا هن حل لهم لبيان زوال النكاح السابق ولا هم يحلون لهن لامتناع النكاح الجديد. وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت مسلمة وكان على دين قومه، لكن أتت هذه الآية ففرقت بين المسلمة والكافر، فرقت بين المسلمة والكافر. ثم قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذين غرموه عليهم من الأصدقاء، يعني أنتم الآن فرقتوا بينهم، ما دام فرقت بينه وش تعطيه؟ تقول أنت مالك إلا المهر حقك، هذا المهر الذي دفعته نعطيك إياه، أما هذه الأخت فمجرد أن أسلمت، وهذا من عدل الإسلام، ما قلنا يلا ما لا مرة ولا مال، لا، نقول الزوجة أسلمت تريد أن تكون زوجتك تسلم، ما تريد الصداقة الذي أصدقتها ومهرها الذي أعطيتها نعطيك إياه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي لا جناح عليكم أن تتزوجوا تلك المؤمنات المهاجرات التي تركت أزواجها، إذا بشرط إيش؟ أن تعطوها صداقها، أن تعطوها صداقها. لكن بعد انقضاء العدة والولي وغير ذلك من الأحكام، ليس المقصود أن تتزوجها هكذا، وإنما لا بد أن تنقضي عدتها ثم تدفع لها مهرها. ما تقول والله هذه ما لها أحد، هنا أنا أتزوجك مجانا، لا، قال الله عز وجل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. تحريم من الله عز وجل على عباد المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وقد قيل هذه الآية هي في عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتداء، وقيل هي عامة نسخ منها نساء أهل الكتاب، وعصم الكوافر، عصم جمع عصمة، وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية، والمراد هنا عصمة عقد النكاح، وفي الصحيح عن مروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. قال الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن. قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي طالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن، يعني لو امرأة ذهبت إلى الكفار اطلبوا مهرها كما أنكم أنتم تعوضون، وهذا من عدل الإسلام، من حقكم أن تطلبون مهر تلك المرأة التي ارتدت وذهبت إلى الكفار، كما أنهم من حقهم أن يطالبوا بمهور زوجاتهم التي ذهبت إليكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، فالأمر كله حكم الله عز وجل، هو الذي حكم بالصلح وهو الذي استثنى منه النساء. ثم قال سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد هذه في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإن جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهب إليهم، يعني يسمى المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل، وهنا قانون دولي الآن يسمونها المعاملة بالمثل، يعني أنهم إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، هؤلاء الذين ليس لكم عندهم عهد فعاقبتم، يعني فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فالعقاب هنا على بابه، أي إن عاقبتم هؤلاء، أي عاقبتهم بعدم إيش؟ بعدم إعطائهم، لأنهم لم يعطوكم، وهناك معنى آخر للآية، وهو يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق، يعني يعوض، يعني إذا كان مسلم ذهبت امرأته إن قال نعطيك من الغنيمة من صداق امرأتك، امرأتك راحت نعطيك من الغنيمة، يعني مهر مثلها. وهذا لا ينافي القول الأول، لأنها أحوال ولا لا؟ أحوال، ربما تذهب المرأة ولا يعطى، ربما يكون صاحب عهد، ربما لا يكون صاحب عهد إلى آخره. الخلاصة الذي تدل عليه الآية أن الله أمر بالعدل وأن يعطى الزوج الذي فرق بينه وبين امرأته إيش؟ ها؟ يعطى من المهر، يعطى من المهر منين؟ من الغنيمة. وكذلك المسلم إذا فرت المرأة والكفار لم يعوضوه يعطى كذلك، يعطى من الغنيمة. قال ابن عطية: فعاقبتم. المعاقبة في هذه الآية ليست معنى مجازات السوء بسوء، والمعنى فصرتم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم، وذلك بأن يفوت إليكم شيء من أزواجهم، وهكذا هو التعقيب على الحمل والدواب، أن يركب هذا عقبة وهذا عقبة. هذا يدل على القول أو تأكيد للمعنى الثاني. والمعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لكن قال ابن عطية: هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها، قد ارتفع حكمها. وقال القرطبي: كان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.